والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد ذلك ظهير. فإن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن

تائبات عابدات سائحات مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات

ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران